باب ذوي الأرحام، باب مهم، جزاك الله خير، باب مهم من أبواب المواريث، ومرادهم بذلك باب ذوي الأرحام هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، يعني مرادهم بذوي الأرحام ما ذكرهم بقوله في أول هذه القطعة من المتن، قال: وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض. كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض، يعني لو أردنا أن نختصر هذا الكلام يسيرا نقول: كل قريب غير وارث، كل قريب غير وارث، يعني سواء كان إرثه بالتعصيب أو إرثه، يعني سواء كان إرث تعصيب أو إرثا بفرض. وبهذا تعلم فائدة الباب الذي يذكره كثير من الفرضيون في بدايات أبواب الفرائض، في بدايات أصحاب الفروض يذكرون بابا يقولون فيه: باب الوارثين من الرجال، باب الوارثات من النساء، كما في الرحبية وغيرها: والوارثون من الرجال 10 أسماءهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، ابن الأخ المدري إليه بالأبي فاسمع مقال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكوا لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء، وكذلك الوارثات من النساء 7 إلى آخره. فسمى الوارثين من الرجال وسمى الوارثات من النساء ليقول لك في باب ذوي الأرحام: من كان من الأقارب لم يمر معك في الذين ذكرتهم لك في الوارثين من الرجال والوارثات من النساء فهو من ذوي الأرحام. وهنا عندنا في عمدة الفقه لم يفرد بابا لذلك، وهذا طريقة أكثر الفقهاء، هم لا يفردون بابا لذلك، وإنما يذكرون أصحاب الفروض وكل واحد ونصيبه، وكذلك يذكرون العصبات من هم، لكن أن يضعوا عنوانا مستقلا بذكر أصحاب الفروض، بذكر الوارثين من الرجال وذكر الوارثات من النساء، هذا فيه استطراد، فيه استطراد وتوسع في الكلام وتكرار لا يناسب المتون الفقهية، لا يناسب المتون الفقهية. يعني في ظني أنهم إنما تركوا مثل هذا الباب لأنهم لا يريدون التكرار، والفرضيون من عادتهم التكرار كما ذكرنا هذا سابقا، الفرضيون يذكرون لك المعلومة من أكثر من وجه من أكثر من طريق حتى تستقر في ذهنك من كل وجه. طيب، قال: وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض. مثالهم: الجد لأم مثلا، الجد لأم، أو الخال، أو العمة، وهكذا. طيب، قال: ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض، ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه، فإن لهم ما فضل عنه، بمعنى أنه لو جاء عندك واحد من ذوي الأرحام، يعني هلك هالك عن زوجة وخال، زوجة وخال، فكيف تقسم؟ قال: إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه، فتعطي الزوجة نصيبها الربع لعدم الفرع الوارث. قال: من غير حجب ولا معاولة، يعني لا تجرين قوانين الفرائض بين الزوج أو الزوجة مع ذوي الأرحام. ذوي الأرحام موقفهم ضعيف، لا يمكن أن يؤثروا في ميراث الزوج، لا من حيث الحجب، يعني ينزلون الزوج من النصف إلى الربع أو الزوجة من الربع إلى الثمن، لا يفعلون هذا. وكذلك من حيث المعاولة، أي من حيث العول، كذلك لا يؤثرون شيئا، فلا يزاحمون الزوج ولا يزاحمون الزوجة، بل تعطي الزوج أو الزوجة فرضه، ثم ما بقي فإنك تقسمه بين أصحاب بين ذوي الأرحام. طيب كيف أقسمه بينهم؟ يعني لو كان عندي في مسألة واحدة، اضربوا لنا أمثلة لأناس من الأقارب لم يمروا معنا في الوارثين. الخال، بنت بنت، ها ابن بنت، لا بنت ابن والدة، ها العمة، العمة ما ذكرت معنا. طيب والعم الشقيق ولأب أخذناهم صح، العم لأم ما أخذنا، ما أخذنا من الوارثين، فيكون من ضمنهم. نعم نأخذ هذا. طيب فما العمل الآن لو كان عندنا أكثر من واحد منهم، سواء واحد أو أكثر من واحد منهم، كيف نورث فيهم؟ قال يرثون بالتنزيل، ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. الحقيقة أن هذه الطريقة التي سوف يتكلم عليها المصنف رحمه الله تعالى طريقة فيها لطافة وسهولة، وأيضا فيها يعني فيها شيء من النظر، فيها شيء من النظر، يعني أقصد هي ناشئة عن نظر وقياس، ليست هكذا مرسلة. إيش هي؟ قال يرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. تقول أريد مثالا، خذ المثال. قال فولد البنات ليسوا من الوارثين، ها، وولد بنات الابن، وولد الأخوات، وولد الأخوات. لماذا قدرنا وولد؟ لأن الأخوات وارثات صح؟ إذن وولد بنات الابن، ولا يكون الشكل هنا والأخوات، الظاهر يكون والأخوات، يعني وولد الأخوات بمنزلة أمهاتهم. كيف؟ ولد البنت بنت بنت أو ابن بنت. طيب تنزله منزلة من؟ منزلة البنت. طيب بنت بنت ابن تنزلها منزلة بنت الابن، ابن بنت ابن تنزله منزلة بنت الابن أيضا. طيب ابن أخ تنزله منزلة، هو وارث أصلا، هو وارث أصلا، ابن الأخ وارث أصلا. طيب طيب بنت أخت بمنزلة الأخت، بمنزلة الأخت، سواء كان عندك، يعني افرض مسألة فيها بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، فبنت الأخت الشقيقة بنت أخت شقيقة، لا ننسب إلى الميت كما اتفقنا، بنت الأخت الشقيقة بمنزلة الأخت الشقيقة، وبنت الأخت لأب بمنزلة الأخت لأب، فكل واحدة تأخذ ميراث أمها. طيب كذلك سوف يأتي. قال وبنات الإخوة والأعمام، وبنات الإخوة بنت أخ، وبنات الأعمام بنت عم للميت، وبنو الإخوة من الأم، ابن أخ أم، ليس أخ أم وإنما ابن أخ أم، بمنزلة من؟ بمنزلة من أدلى به، باختصار بمنزلة من أدلى به. أدلوا بمن؟ أدلوا بآبائهم، أدلوا بآبائهم. طيب والعمات والعم من الأم، بمنزلة بمنزلة الأب، والعمات والعم من الأم كالأب. عمات عماتك من؟ أخوات أبيك. عم من الأم، عم لأبيك من الأم، عم لأبيك من الأم، عم عم لك أنت، يعني العم من الأم، عم لك أنت من الأم، يعني أنه أخو أبيك لأمه، يعني أنه أخو أبيك لأمه. والأخوال، جميل يا شيخ، ماشي طيب. والأخوال والخالات، وأبو الأم كالأم، أي بمنزلة الأم. خلاصة أن كل واحد بمنزلة من أدلى به، بمنزلة من أدلى به، لأنه هو الطريق بينه وبين الميت، هو الطريق بينه وبين الميت. ولاحظ أننا قلنا في بنت ابن أنها بمنزلة الابن، ولا منزلة بنت الابن؟ بنت ابن بمنزلة من؟ بمنزلة بنت الابن، كذا. إذن وهي تمشي إلى الميت، يعني وأنت تنسبها إلى الميت، أول وارث يوافقها تنزل منزلته، هذا هو الأصل، أول وارث تنزل منزلته. قال: فإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحق. طيب أبشر، جزاك الله خير، أحسنت. فإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحق بالميراث. طيب كيف هذا؟ مثاله مثلا تقول عندنا آخر شيء مر بنا الأخوال والخالات وأبو الأم، صح أو لا؟ خذ مثلا قل خالة وأم أبي الأم، خالة وأم أب أم، هاتان كلتاهما لم تذكر معنا في الوارثات، أليس كذلك؟ الخالة ما ذكرت، وأم أب الأم أصلا أبو الأم لم يذكر معنا من الوارثين، ناهيك عن أمه، فليسوا من الوارثين، كلاهما ليس وارثا، لكن أيهما أقرب إلى الميت؟ أقرب إلى من يدلي به، أقرب إلى من يدلي به. قال: فإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة، التي هي جهة الأم، ها في المثال عندنا جهة الأم، فأسبقهم إلى الوارث أحق، أسبقهم إلى الوارث أحق، يعني الخالة بينها وبين الميت من؟ الأم، كذا. أم أب الأم بينها وبين الميت؟ نعم، الأب والأم بينها وبين الميت، الأب والأم، فكان بينهما اثنان، فيقول الأسبق هو الأحق، يعني من لا يكون بينه وبين الميت كثير وسائط، وسيط واحد فقط، فهذا هو الأحق، هذا هو الأحق. قال: ماشي يا أريس، ها؟ وإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به. إن استووا ذو الأرحام فما العمل؟ تقسم المال بين من أدلوا به. قال: وجعلت ما لكل واحد منهم لمن أدلى به، يعني إذا استوى ذو الأرحام، إذا استووا في الإدلاء قسمت المال بين من أدلوا به، يعني نعم، فلو واحد منهم أدلى بالأم، هذا قسمت المال بين من أدلوا به. طيب، واحد أدلى بالأم، مثاله الخال، وشخص آخر هي تقول مثلا العمة، أخت الأب، أدلت بمن؟ أدلت بالأب. طيب الآن استووا في القرب من الميت رتبة واحدة، رتبة واحدة. قال قسمت المال بين من أدلوا به الذين هم الأم والأب، وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به، وسويت بين الذكر والأنثى إذا استوت جهاتهم منه. أولا نبين كلام المصنف، وإن بقي إشكال فإننا نرجع على ذكر الكلام الآخر. طيب إذا هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل تفصيله في هذا المثال الذي ذكره. قال فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى، ابن بنت الميت هذا الأب مكتوب عندي واحد، اثنين بنت بنت أخرى، طيب هذا الورث هذا، وابنا وبنت بنت أخرى هذا الثالث، ابن وبنت وبنت بنت أخرى هذا الثالث. اكتب عندك الوارثين يعني لوحدهم على هذا الوجه، ابن بنت هذا الأول ها، وبنت بنت أخرى هذا الثاني، والثالث والرابع ابن بنت وبنت بنت أخرى ثالث. ماشي يا شايف؟ إذا صار عندنا كم شخص؟ أربعة أشخاص، أربعة أشخاص. واحد ابن البنت الأولى زينب، والثانية بنت البنت الثانية هند، والثالث والرابعة أبناء بنت واحدة فاطمة أو سعادة كما يحب الشيخ. سعادة؟ طيب سعادة ماشي. طيب ماذا تعمل؟ قال قسمت المال، انظروا كلام المصنف، قسمت المال بين البنات على ثلاثة. أين البنات؟ نلاقي أدلى هؤلاء بهن، هند وزينب وسعاد، هؤلاء الثلاث أدلوا بهن، هن وارثات. يقول قسمت المال بين البنات على ثلاثة. طيب بسم الله، قسمنا المال بينهن على ثلاثة، قسمنا المال بينهن على ثلاثة، يعني نسينا الأشخاص الموجودين ونظرنا إلى من أدلوا به، من كان الوسيط بينهم وبين الميت، هن هؤلاء. يقول قسمت المال بين من أدلوا، قسمت المال بين البنات على ثلاثة، ثم جعلته لأولادهن. كيف جعلته لأولادهن؟ قال للابن الثلث، للابن الثلث الذي هو ابن البنت هذا. طيب وللبنت، وللبنت الثلث، ما في اشكال، بنت بنت تاخذ، وللابن والبنت الاخرى التي اسمها سميناها سعاد ها سعاد، وللابن والبنت الاخرى الثلث الباقي بينهما نصفين. لماذا جعلناها على هذا الوجه؟ نفس الدرجه، الاصل ثلاث بنات، الأصل الأصل عندنا ثلاث بنات كذا ولا، وإذا مسألة عندنا فيها ثلاث بنات فقط فالقسمة من عدد الرؤوس، كل واحد لها سهم، ليس كذلك؟ أنا أعطينا كل واحد سهم من أدلى به، فابن البنت أخذ نصيب أمه، وبنت البنت أخذت نصيب أمها، وبقي عندنا ابن البنت وبنت البنت الثالثة هؤلاء، هؤلاء اشتركوا في نصيب أمهم الذي هو سهم واحد. إذا هم كم؟ رأسان أو ثلاثة؟ لماذا رأسان؟ لماذا؟ قال وسويت بين الذكر والأنثى إذا استوت جهاتهم منه. هذا محل الشاهد، وأظن في يوم التطبيقات، في يوم التطبيقات أظن في من ضمن التطبيقات يقول هات الشاهد من كلام المصنف. هذه الطريقة يا مشايخ في تثوير المتن الفقهي الذي تقرأ تعتني به هذه نافعة جدا جدا، لأن الإنسان أحيانا يشتغل بكتاب ويعتني به وكل شيء، ثم إذا أراد الشاهد منه عوزه ذلك، وإذا وقع على فائدة خارج يقول ما شاء الله فائدة نفيسة وعلق واكتبها ومنين وجدتها وكذا، والمتن الذي يحفظه هذه الفائدة موجودة. فجيد أنه إذا مر بك شيء خصوصا الفقه مادة عملية، فإذا مر بك حكم فقهي لأي مسألة تريد تبحث عن الحكم، أول شيء تبحث عن في محفوظك أنت في المتن الفقهي الذي تعتني به حتى تربط به وتستثمره وتنتفع. طيب لماذا قال اثنان؟ قلنا لأنه قال وسويت بين الذكر والأنثى، تسوي بين الذكر والأنثى. طيب اثنين، الآن عندنا المثال صح ولا يا مشايخ؟ سهم واحد على رأسين، فنأخذ اثنين في ثلاثة يساوي كم؟ يساوي ستة، واثنين في واحد اثنين، واثنين في واحد اثنين، واثنين في واحد اثنين أيضا وكذلك. مثال آخر، مثال آخر، قال رحمه الله تعالى وإن خلف ثلاث عمات متفرقات. إيش معنى ثلاث عمات متفرقات؟ عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأب، لا تبعد حتى لا تضيع. مثل لنفسك أنت، مثل لنفسك أنت، عمتك الشقيقة أخت أبيك الشقيقة، أخت أبيك ها، وعمتك لأب أخت أبيك لأب، وعمتك لأم أخت أبيك لأم. فافترض أنك أنت الميت بعد عمر طويل وميراث كثير واقسم. طيب قال وإن خلف ثلاث عمات متفرقات شقيقة لأب لأم، وثلاث خالات متفرقات شقيقة لأب لأم. إذن هؤلاء ثلاث خالات أخوات لمن؟ لأم الميت، أخوات لأم الميت متفرقات. قال فالثلث بين الخالات على خمسة، والثلثان والثلثان بين العمات على خمسة، وتصح من خمسة عشر. هذا مثال كثير يذكره الفرضيون وكثير يذكره الفقهاء في باب ذوي الأرحام، لأنه ميراث فيه يعني مثال فيه في شيء من اللطافة وفيه تحريك للذهن. انظر كيف عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأم، كذا هؤلاء ثلاث عمات متفرقات، خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم، فهؤلاء ثلاث خالات متفرقات. ثلاث عمات ينزل منزلة، ينزل منزلة من أدلوا به وهو الأب، وثلاث خالات ينزل منزلة من أدلوا به وهي الأم. طيب الآن إذا هلك هالك عن أبيه وأمه فكيف تقسم التركة بينهم؟ الأم الثلث والأب له الباقي، يعني الأم لها واحد والأب له اثنان، والأب له اثنان، كذا. إذن هذه هي الخطوة الأولى، هذه هي الخطوة الأولى وهي خطوة التنزيل، هي التنزيل، نزلناه منزلة من أدلى به ثم ورثناه ميراثه. طيب يبقى عندنا الكلام هنا، يبقى عندنا الكلام في هؤلاء عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأم، إذا أردنا أن ننزلهم، ننزلهم من ممن أدلوا به، فنجد أن العمة الشقيقة هي بالنسبة للأب الذي أدلت به ما هي؟ عمتك أنت، عمتك أنت الشقيقة، شقيقة أبيك، هي أخت شقيقة للأب كذا، وعمة لأب أخت لأب بالنسبة له، وعمة لأم أخت لأم. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، الأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ تأخذ النصف، والأخت لأب السدس، والأخت لأم السدس. هذه هي المسألة، نصف نصف كم هي؟ ثلاثة كذا، النصف ثلاثة، يعني عندنا نصف وسدس وسدس، ف فالمسألة من كم؟ من ستة. نصفها ثلاثة لمن؟ للأخت الشقيقة التي هي عندنا هنا. ما هي يا أريس؟ أنت إذا جعت تفهم أو ما تفهم؟ التي هي عندنا هنا العمة الشقيقة. والسدس قلنا للأخت لأب، التي هي عندنا هنا ماذا؟ العمة لأب. والسدس الآخر للأخت لأم، التي هي عندنا عمة لأم. فصارت عندنا المسألة من ستة، من ستة، ثلاثة، واحد، واحد، ثلاثة واثنين، خمسة. فرجعت المسألة إلى خمسة بدل الستة، وهذا باب الرد الذي سوف يأتي لاحقا. فصار لنا، صار الخلاصة أنه عندنا خمسة، خمسة سهام هذه التي سوف نقسم عليها، وعندنا سهام الأب من المسألة، هما سهمان، هما سهمان. وقل مثل ذلك في الأم، الخالة الشقيقة بالنسبة لها أخت شقيقة، والخالة لأب بالنسبة لها أخت لأب، والخالة لأم بالنسبة لها أخت لأم، كذا. فالمسألة من ستة وترجع إلى خمسة. وصار عندنا سهم، سهم الأب منكسر على من؟ على من أدلوا به، على من أدلوا به. لماذا؟ لأنها خمسة، المسألة من خمسة عندهم وهما سهمان، وكذلك هنا المسألة من واحد وهما وهم خمسة. طيب، خمسة وخمسة بينهما تماثل، فخذ الخمسة. خمسة في ثلاثة، ثلاثة خمسة عشر، واثنين في خمسة عشرة، صح ولا؟ اثنين في خمسة عشرة، فاقسمه بينهم. عشرة تقسمه بين هؤلاء التي هي الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، الأخت الشقيقة وأخت لأب وأخت لأم. وكذلك هنا عندنا الخمسة المتبقية تكون لمن أدلوا بالأم، تكون لمن أدلوا بالأم. واضح هذه المسألة وفيها إشكال؟ ما هو؟ العمة الشقيقة هي أخت شقيقة. نعم. لا، مو الخمسة عشر، نصف نصيب الأب. نعم، نصف الثلثين. طيب، واضح من هذا يا مشايخ؟ واضح. طيب، ننظر إلى بقية الكلام، وإن بقي إشكال رجعنا إليه، إن بقي إشكال رجعنا إليه حتى ما يدركنا الوقت. قال: فإن اختلفت، فإن اختلفت جهات ذوي الأرحام، نزلت البعيد، نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، ثم قسمت على ما ذكرنا، ثم قسمت على ما ذكرنا. الآن اختلفت جهات ذوي الأرحام، اختلفت جهاتهم. ما هي الجهات؟ الجهات هي هذه الثلاث: البنوة، البنوة، الأبوة، الأمومة. يا مشايخ، هذه الجهات الثلاث مهمة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. لماذا في غاية الأهمية؟ لأن كل وارث من ذوي الأرحام، كل إنسان من ذوي الأرحام، إذا أردت أن تنزله فإنما تنزله منزلة واحد من هؤلاء الثلاث، من هؤلاء الثلاثة. إما أن يرجع إلى جهة البنوة، يعني مثاله بنت البنت أو ابن البنت، أو يرجع إلى جهة الأمومة، مثاله مثال الخال، الخال وأبو الأم، فهؤلاء يرجعون إلى جهة الأمومة. وإما أن يرجع إلى جهة الأبوة، مثاله مثاله مثاله العمة، مثاله العمة. دعونا نأخذ تطبيقا على هذا حتى يتضح. ما هو تطبيق على إذا اختلفت جهات ذوي الأرحام؟ عندك ابن، ابن بنت وخال، هذه هي المسألة، ابن، ابن بنت وخال. الآن هؤلاء اختلفت جهاتهم، اختلفت جهاتهم، هذا من جهة البنوة وهذا من جهة الأمومة. قال: كل واحد تنزله منزلة من أدلى به، فابن، ابن بنت ينزل منزلة البنت، والخال ينزل منزلة، ينزل منزلة الأم. وتقسم على هذا الأساس، نصف وسدس، نصف للبنت وسدس للأم. لماذا سدس؟ لوجود الفرع الوارث. فالمسألة من ستة ثلاثة وواحد، وترجع المسألة إلى أربعة، ترجع المسألة إلى أربعة. مثال آخر، بنت بنت وبنت بنت أخت. بنت البنت تنزل منزلة البنت، وبنت بنت أخت تنزل منزلة الأخت، تنزل منزلة الأخت، فتجعل خانة أخرى تسميها يعني خانة التنزيل أو جدول التنزيل. بنت بنت نزلت منزلة البنت، وبنت بنت أخت نزلت منزلة الأخت. طيب المسألة هنا بنت وأخت كيف تكون مسألة؟ نصف وباقي، نصف وباقي. النصف للبنت والأخت لها الباقي. لماذا الباقي يا مشايخ؟ لماذا؟ لأنها تصير عصبة. الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات عصبة. طيب عفوا، انا ثلاث جهات، البنو والأمومة والأبوة. نعم. الأخت من أي جهة؟ الأخت، الأخت وارثة. لا يعني بنت بنت أخت. أيوة. من أي جهة يعني؟ بنت بنت الأخت تعتبر من جهة، يعني هي ترجع إلى جهة الأبوة والأمومة بحسب مقامها، بحسب مقامها. طيب صار خلاصة الكلام هنا في باب ذوي الأرحام، خلاصة الكلام أن تعريفهم هم الأقرباء غير الوارثين، الأقرباء غير الوارثين ليسوا بأصحاب فرض ولا تعصيب. وطريقة القسم عليهم في المذهب هي طريقة التنزيل، وهي أن تنزلهم منزلة من أدلوا به. فإذا استوت جهاتهم من إنسان فإنك تعتبر كأن هذا الإنسان، كأن هذا الإنسان هو الميت. ولأجل هذا قلنا في المثال السابق هنا، وهي مثال هالك عن ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات، قلنا نزلناهم منزلة من أدروا به الذين هم الأب والأم، فاختلفت منازلهم منه، شقيق لأب لأم، فتعتبر كأنه هو الميت وتورثهم على هذا، تورثهم على هذا الأساس. ونكتفي بهذا القدر. هذا الباب يعني إن سألت هل هذا الباب عملي أو غير عملي، هذا الباب يعني متوسط، هذا الباب متوسط يعني يحتاج إليه الناس ولكن ليس كثيرا جدا، ليس كثيرا جدا، وإنما الغالب